هذه نسمع عن الأشياء التي تمزج بالذهب، نقول هذه المسألة بها فيها قولان لأهل العلم، هناك من يرى تحريم الذهب مطلقا، يعني تحريم الذهب مطلقا حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا، وهناك من يرى إذا كان الذهب يسير فهو لا بأس به. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل القول أقوى أن الأول هو الأقرب، الأصل هو تحريم الذهب، هذا هو الأصل.